يا شيخنا قال رجل وقع في بدعة وفرق الصف السلفي وصبروا عليه الإخوة سنوات وهم يناصحونه، فلما تكلم فيه أهل العلم وبدعوه وأمروا بهجره والتحذير منه زعم أنه تاب ووقع على ورقة فيها تراجع ولم يصبح ما أفسده، فهل نبقى على هجره والتحذير منه حتى يتبين لنا صدق توبته؟ نعم كما قال عمر بن الخطيب، الخطيب أقل من هذا شرا بمراحل، ومع ذلك ضربه وسجنه وضربه وسجنه، ثم لما قال تبته يا أمير المؤمنين إن تأتيني تفدي فأحسن تفدي وإن تريد أن يخرج ما في رأسي فقد والله خرج، فأمر بنفيه إلى العراق وهجرانه حتى ظهرت توبته بعد سنة بعدما تأكدوا من صحة توبته. أذن عمر لهم في بارك الله فيه في رفع الهجران عنه ومحاجبه، فهذا كما تقول يعني الآن ما بين ويقول إن يساقوا وأفرحوا وبينوا الآن ما ظهر قصة توبته، ويجب أن نحترم منه ونستمر في عقوبته حتى يظهر صدق توبته.